الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأثني على كلام أخينا الشيخ حامد حفظ الله تبارك وتعالى على ما ذكر من أمور الصدقة في سبيل الله تبارك وتعالى، وأنه ما نقص مال من صدقة، وأن الأمر عند الله تبارك وتعالى أولا وآخرا. نعم، قد يستعظم البعض المبالغ المطلوبة، أنهم ذكروا أن الناس هناك بحاجة إلى 400 مليون أو أكثر، فيقول: ماذا ستفعل صدقتي مقابل هذه الأموال المطلوبة، وهل ستؤدي شيئا من المطلوب؟ أما إنها ستؤدي شيئا من المطلوب فنعم يقينا، هذا أولا. أما ثانيا، فيكفينا أننا استجبنا لأمر الله تبارك وتعالى إذا دعانا لأجل أن ننفق. الأمر الثالث أن القضية ليست بكثرة الصدقة، وإنما بصدق الصدقة، وذلك أن الإنسان يخرجها بصدق يريد بها وجه الله تبارك وتعالى، وأن تكون من كسب طيب، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة، فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى يأتي يوم القيامة فإذا هي مثل جبل أحد. تصور تمرة، يعني التمرة الآن كم تكلف؟ 10 فلوس؟ 20 فلس؟ من منا لا يستطيع أن يتصدق بهذا المبلغ؟ كلنا نستطيع بلا استثناء، حتى الأطفال الصغار ب10 فلوس 20 فلس تشتري تمرة، وأن يكون هذا المال من كسب طيب فيتقبلها الله تبارك وتعالى فيربيها لك سبحانه وتعالى كما تربي أنت الفلو، وهو المهر الصغير. تأتي يوم القيامة وإذا لك جبال من الحسنات. ما هذه الجبال؟ هي مجموعة من الصدقات تصدقت بها، غفلت عنها، ذكرها الله تبارك وتعالى، فيذكر الله تبارك وتعالى لك تلك الصدقات سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يباشر حقيقة ويبادر إلى الصدقة، وأنا أقول نشجع أولادنا لهذا الأمر، يعني لا نصدق نحن فقط، حتى نشجعهم، لو نعطيهم شيئا من المال نقول: خذ هذا المال لك تصدق منه، فإن الله يجزيك عليه خير الجزاء، وهكذا. فالقصد أن نحرص على أن نخرج ولو شيئا قليلا، لكن ساهم بادر ولو شيئا يسيرا، لا تستثقل المبلغ الكبير. الله سبحانه وتعالى يطلب منك الصدقة وهو الغني سبحانه وتعالى. يعني عندما يعني إنسان يفكر في قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله، ثم يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب العزة تبارك وتعالى، قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد منهم مسألته فأعطاه الله ما نقص ذلك من ملكه شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يعني هذا المخيط هو الإبرة التي تخاط بها بيوت الشعر وغير الإبرة الكبيرة هذه، لو أدخلتها في البحر ثم أخرجتها كم نقص من البحر؟ لو قلت أنقصت البحر لضحك الناس عليك. الله تبارك وتعالى يقول: لو أن أولكم وآخركم من آدم إلى أن تقوم الساعة وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في وقت واحد وكل إنسان سأل مسألته ومسائل الناس تتفاوت فأعطى كل مسألته سبحانه وتعالى ما ينقص من ملكه شيء جل وعلا. هذا الغني سبحانه وتعالى الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلاله. يقول لك: أقرضني. سبحانه وتعالى، من ذا الذي يقرض الله وهو لا يريد منك شيئا وهو الغني سبحانه وتعالى، ولكن يأخذ منك ليعطيك سبحانه وتعالى، يريد أن ينفعك جل وعلا. أما هو فغني عن صدقاتنا. والقضية كما قلت قضية بركة. والبارحة سمعت قصة لرجل كان في كل سنة يعني عنده مزرعة في المملكة، هو كويتي طبعا، عنده مزرعة في المملكة، كل سنة يأتي بالخيرات من التمور وغيرها ويأتي هنا ويوزعها، يعطي كل الناس، يوزع من هذه الصدقات وكذا، والناس تعرفه بهذا الأمر، تعرفه بصدقاته وإنفاقه. المهم توفي الرجل رحمه الله تبارك وتعالى، وفقد الناس تلك الصدقات، فكان أولاده يريدون أن يقوموا بالعمل الذي كان يعمل به، فذهب أحد أولاده وعمل بما كان يعمل به أبوه يعني في هذه المزرعة، وجعل لها أيضا العمال الذين يقومون بإخراج التمور حتى يتم توزيعها. يقول: كان أبي يأتي كل سنة بخمسمائة صندوق كبير من التمر ويقوم بالتوزيع. يقول: فلما عملنا بها والله ما أخرجنا إلا مئتين فقط. فيقول: ما قلنا الفرق إلا قضية البركة. بركة، لما كان ذلك الرجل صادقا مع الله تبارك وتعالى كان الله يبارك في هذا المال. وكذلك نحن إذا صدقنا مع الله تبارك وتعالى وتصدقنا وبذلنا في سبيل الله تبارك وتعالى فإن الله يبارك سبحانه وتعالى، يبارك لنا في أموالنا. فالقضية ليست قضية كثرة المال. أنتم ترون الآن أحيانا بعض الناس الذين يسرقون أو يغشون أو يرشون ويرتشون وغير ذلك، لا يبارك الله في أموالهم، والعكس صحيح، أن الذي يصدق مع الله تبارك وتعالى ويحسن النفقة وغير ذلك من الأمور يبارك الله في ماله سبحانه وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكنا ويحب ويرضى ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. على كل الموضوع الذي أردنا طرحه، وما يحتاج أظن أعيد وكرر كل مرة، أن الجلوس غير إلزامي، يعني لا أحد يتحرج، يعني يقول إحنا خلصنا خطبة الجمعة وعلى طول بدأ يتكلم متى نطلع. ترى الحضور غير إلزامي، يعني أنا أذكر أن أحدهم كان يعني يصلي مع جماعة فيظن أنهم يصلون العشاء، فكانوا يصلون التراويح، وكان الإمام كلما سلم قام وكبر ركعتين أخريين، كلما سلم قام بسرعة وكبر. فهذا يعني الرجل كان يصلي هالركعة العشاء ويمشي، ما تصور أن المسألة طائلة وعشرين ركعة أو أكثر، فطالت المسألة. فيوم في إحدى الركعات كبر قال: ورطنا، دخلنا نيو وابتلك ورطنا. يقول فأبد الأمر في ساعة، من أراد أن يذهب لما لحاجتي فالأمر في ساعة، لا يحرج في هذا.